قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة الخوف. أنواعها ثلاثة: فإن يكن عدونا في غير قبلة فسن، تحرس فرقة وصلى من يأم بالفرقة الركعة الأولى وتتم، وحرست ثم يصلي ركعة بالفرقة الأخرى ولو في جمعة ثم أتمت وبهم يسلم، وإن يكن في قبلة صفهم صفين ثم بالجميع أحرما، ومعه يسجد صف منهما، وحرس الآخر ثم حيث قام فليسجد الثاني ويلحق الإمام، وفي التحام الحرب صلوا مهما أمكنهم ركبانا أو بالإيمة إلى آخره. يقول المؤلف رحمه الله: باب صلاة الخوف. الخوف درجات، وما كل خوف يبيح صلاة الخوف، إنما المراد بالخوف هنا الخوف الذي إذا صلى المسلمون على العادة خشوا الضرر، خشوا بطش العدو، إما هجومه وإما تسلط سلاحه أو غير ذلك. أما الخوف النسبي فلا. فيقول هنا: أنواعها ثلاثة، وذلك أن الخوف إما متوسط أو شديد. فالخوف الشديد هو الذي يكون وقت التحام الحرب، يعني تكون الصلاة وقت التحام الحرب أو قبلها، لكن احتمال هجوم العدو كبير ولا يستطيع المسلمون أن يقتسموا فرقتين، فرقة تصلي وفرقة تحرس. في هذه الحال نسميها صلاة شدة الخوف أو صلاة المسايفة، يصلون ركبانا أو بالإيماء، ويغتفر في حقهم من الحركات والتقدم على الإمام ما لا يغتفر لغيرهم، ولا تغتفر لهم الأصوات، ولا تغتفر لهم الأصوات. وقد يكون الخوف متوسطا بحيث لا يمكنهم أن يصلوا جميعا، لكن يمكن يقتسموا فرقتين، وهذه على قسمين: إما أن يكون العدو بجهة القبلة أو يكون في غير جهة القبلة، أو يكون في غير جهة القبلة. فلهذا كانت ثلاثة أنواع. وقد ذكر بعضهم أن صلاة شدة الخوف لها 16 صورة، وأنكر هذا ابن القيم رحمه الله، وأظنه ردها إلى 6 صور، وقال إنما تحصل أحيانا بعض الاختلاف في الروايات أو اختلاف يسير في السياق، فيظن بعض القصار الباع أنها صورة جديدة وليست كذلك. يقول: فإن يكن عدونا في غير قبلة، يعني العدو في غير جهة القبلة، إيش نفعل؟ قال: فسن تحرس فرقة وصلى من يأم بالفرقة الركعة الأولى وتتم، وحرست ثم يصلي ركعة بالفرقة الأخرى. هذه الصورة هي الصورة الموافقة لظاهر القرآن، الصورة الموافقة لظاهر القرآن، ويتصلح القبلة وغير القبلة، لكن هي الأفضل في غير القبلة. يقول: تحرس فرقة، يعني فرقة تبقى تحرس في وجه العدو، وفرقة تأتي تصلي مع الإمام. يقول: وصلى من يأم، أي وصلى الإمام بالفرقة الركعة الأولى وتتم، أي وصلى الإمام بالفرقة الأخرى التي لم تحرس ركعة واحدة وهي الركعة الأولى، وتتم لنفسها، يعني يكبر بها للإحرام ويقرأ بها ويركع ويسجد ويقوم، فيقف يقرأ طويلا وهي تكمل لنفسها، ثني المفارقة حكما وفعلا، فتتم لنفسها وتسلم ثم تذهب إلى وجه العدو المتارس أو للصف، وتأتي الفرقة التي كانت حارسة فتلحق مع الإمام، تكبر الإحرام وهو قائم وتقرأ وهو قائم، ثم يركع بها ويسجد بها، فإذا جلس للتشهد نوت المفارقة فعلا لا حكما، فتقوم تأتي يعني تقرأ وتركع وتسجد وتجلس للتشهد والإمام في التشهد، فإذا أكملت التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سلم الإمام فتسلم معه، فتكون الفرقة الأولى أدركت معه ركعة وافتتاح الصلاة، والجماعة الثانية أدركت معه ركعة واختتام الصلاة، يكون هذا عدلا بين الفئتين. ويصلح أن يصلي بالفرقة الأولى ركعتين حتى تنتهي، ثم يصلي بالثانية ركعتين حتى تنتهي، وهكذا. قال رحمه الله: ثم يصلي ركعة بالفرقة الأولى ولو في جمعة، يعني يصح حتى في صلاة الجمعة أن تصلى صلاة الخوف بالفرقة الأخرى. إيش قلت أنا؟ الأولى؟ لا، الفرقة الأخرى، نعم. ثم يصلي ركعة بالفرقة الأخرى ولو في جمعة، يعني ولو يفعل هذا في الجمعة، فيصلي بهم في الجمعة صلاة شدة الخوف، صلاة شدة الخوف. والظاهر والله أعلم أنه يجب أن يكون كل فرقة 40 في الجمعة، يجب أن تكون كل فرقة 40، بخلاف الصورة الثانية. الصورة الثانية يكفي أن يكون 40 فقط، أما هذه الصورة فالظاهر والله أعلم أنه لابد أن يكون كل فرقة 40، لأن كل فرقة جماعة مستقلة. طيب، قال: ثم أتمت، يعني يصلي بالركعة الثانية بالفرقة الثانية ركعة فتتم، وبهم يسلموا. ثم أتمت وبهم يسلموا، يعني تتم وينتظرها بالتشهد حتى تلحقه فيسلم بها، هذا هو المراد بقوله ثم أتمت وبهم يسلموا. ها؟ الإمام قائم لما تأتي، لما تكمل الفرقة الأولى الركعة وتنصرف إلى المدارس وتأتي الفرقة الثانية، هو قائم يصلون ركعة وهو قائم، وينصرفون إلى المدارس وأصحابهم يأتون فيكبرون بعد الإمام وينتظرهم بقدر الفاتحة وسورة قصيرة إذا كانت سرية، ثم يركع فيركعون معه ويسجد سجود معه، وجلس تشهدهم يقومون يأتون بركعة وهو جالس التشهد، فإذا جلسوا للتشهد ينتظرهم بقدر ما يتشهدون ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسلم فيسلمون معه. ها؟ لا عادي، يمكن يصلي أربع إذا كان في حضر وصلى رباعية ويقسم أربع فرق فيصلي بكل فرقة ركعة، ما إيش معنى. نعم، يقول هنا: ثم يفرقهم فرقتين لا تنقص كل منهما عن 40. طيب، قال رحمه الله: وإن يكن في قبلة صفهم، أي وإن يكن الإمام في، وإن يكن العدو في القبلة صفهم الإمام صفين. وإن يكن في قبلة صفهم، أي وإن يكن العدو في قبلة صفهم الإمام صفين، ثم بالجميع أحرما، يعني ثم يكبر الإحرام ويكبر معه الجميع. قال: ومعه يسجد صف منهما ثم بالجميع أحرم وقرأ وركع ورفع من الركوع. فإذا سجد يسجد معه صف واحد وليكن الأول على الأفضل، ومعه يسجد صف منهما وحرس الآخر، يبقى الآخر ينظر العدو، العدو باتجاه القبلة. طيب، وحرس الآخر ثم حيث قام الإمام والصف الذي معه فليسجد الصف الثاني ويلحق الإمام قائما فيقرأ معه ويركع معه. قال: ويعكسون في الركعة الثانية، في الركعة الثانية يسجد الثاني ويحرس الأول، وهكذا. هذا على الأفضل، وإلا فيصح أن يحرس الذي حرس في المرة الأولى يحرس المرة الثانية أيضا، بس الأفضل ما ذكر هنا. قال: وفي التحام الحرب صلوا مهما أمكنهم ركبانا أو بالإيمة، يعني عند التحام الحرب يصلون كيف أمكنهم ركبانا أو مشاتا أو مختبئين في المتارس للقبلة أو إلى غير القبلة بحسب الحاجة، يعني ما عجزوا عنه سقط عنهم، ما عجزوا عنه من شروط الصلاة وأركانها سقط عنهم، وما قدروا أن يأتوا به وجب عليهم أن يأتوا به. وتصح أيضا الجمعة صلاة شدة الخوف. قال رحمه الله: وفي التحام الحرب صلوا مهما أمكنهم ركبانا أو بالإيمة. قال: وحرموا على الرجال العسجد. استطرد المؤلف الآن إلى ذكر أحكام اللباس، لأن اللباس شرط من شروط الصلاة، ستر العورة شرط من شروط الصلاة، يذكر الفقهاء هنا باب اللباس، يعقدون له بابا مستقلا، لكن المؤلف رحمه الله ألحقه بصلاة الخوف لأنه يجوز عند الحرب لبس الحرير. قال: وحرموا على الرجال العسجد. العسجد يعني الذهب قليله وكثيره، بالنسج والتمويه لا حال الصدى، يعني سواء كان ثوبا منسوجا أو إناء مصنوعا من الذهب أو حليا للرجال، أو كان فيه تمويه يعني إناء من غير الذهب موه بالذهب، حلي من غير الذهب موه بالذهب، حرام على الرجال. قال: لا حال الصدى، يعني لا العكس، فإذا كان عندنا حلي من ذهب كسوناه بغير الذهب لم يحرم استعماله، حتى لو كسي بالصدى، يعني لو أن صدى أو أوساخا غطت الذهب حتى لا يرى أنه ذهب فيجوز لبسه، فيجوز لبسه. قال: وخالص القز أو الحرير. وغالبا يعني يحرم غالب القز، خالص القز والحرير هما نوعان أنواع الحرير، يعني حرم الثوب الخالص من القز إلا أن يكون تطريزا أو تطريفا، تطريزا بقدر 4 أصابع عرضا على طول الثوب، وتطريفا بحسب العادة، يعني أن يكون عندنا مثل هذا الذي فيه الأزرار هنا وعلى الرقبة وكفة الثوب بالكم وأسفل، هذا يسمى تطريف. التطريف بالذهب يجوز بحسب بالحرير يجوز بحسب العادة وإن كثر، والتطريز الذي يوضع للتزيين هذا بشرط أن يكون 4 أصابع لا يزيد، 4 أصابع عرضا لا يزيد، وأما الطول فعلى طول الثوب. قال: وخالص القز أو الحرير. وغالبا فإذا كان الثوب منسوجا من حرير من غير الحرير فيحرم ما كان الحرير فيه أغلب، ما كان الحرير فيه أغلب من غيره إلا على الصغير، يعني إلا الصبي الصغير فيجوز أن يقر على لبس ثياب الحرير، والله أعلم. قال رحمه الله، أي لأنه مش مكلف. قال: باب صلاة الجمعة. الجمعة كما تعلمون فرض عين على من يأتي ذكره. إيش؟ لا، في الحرب يجوز لبس الحرير الخالص إذا احتاج إليه. أيه، شغال الحرب، يعني معك مثلا ثوب مثل هذا وضعت له هذا حرير، وهذا يعني كفة الرقبة، كفة الجيب، كفة الثوب في الطرف، هذا يجوز. نعم. قال رحمه الله: باب صلاة الجمعة وركعتان فرضها لمؤمني كلف حر ذكر مستوطني ذي صحة. يقول ركعتان، هي ركعتان إجماعا، الجمعة ركعتان بالإجماع. قال: وركعتان فرضها لمؤمني، أي مفروضة على كل مؤمن أي مسلم، أخرج الكافر ففيه التفصيل السابق. كلف أي بالغ عاقل، بالغ عاقل. حر أخرج العبد فلا تجب عليه الجمعة، ذكر أخرج المرأة فلا تجب عليها الجمعة، مستوطني أي في بلد هو وطنه، هو وطنه أخرج المسافر قطعا، وأما المقيم وهو غير المستوطن والمسافر، لأن الناس عندنا ثلاثة أقسام: الناس مقيم ومسافر ومستوطن. المستوطن من هو في وطنه، سواء كان الوطن الأصلي أو اتخذه وطنا بعد ذلك، عزل من بلاده واستقر هنا خلاص هذا بلدي نواها وطنا، هذا مستوطن. المسافر الضارب في الأرض أو المقيم إقامة غير معتبرة، كان ينوي إقامة 3 أيام فقط، هذا مسافر، هذا مسافر. أو متردد، متردد في الرجوع متى يرجع، وإن طال به الأمد خلافا للشافعية يعني، وإن كان أكثر من 18 يوما خلافا للشافعية والظاهرية، لأنه المتأهب للعود إنما يمنعه مانع، هذا يعد عرفا مسافرا وحاله حال مسافر، بخلاف الثالث وهو المقيم كالمستوطن، مقيم كالمستوطن لكنه لم يتخذه وطنا، مقيم باق هنا مدة سنة سنتين ثلاث أربع، طبعا أكثر من 4 أيام صحاح يعني. أكثر من 3 أيام صحاح نية جازمة، هذا يعد مقيما. المقيم تجب عليه الجمعة مع الناس لكن لا تنعقد به، بمعنى ما يحسب من 40. المقيم تجب عليه الجمعة مع الناس لكن لا يحسب من 40، لا يحسب من 40. هذا بالنسبة للفرق بين المقيم والمستوطن والمسافر. قال رحمه الله: كل بحر ذكر مستوطن ذي صحة. طبعا كل هؤلاء سوى المريض إذا صلوا الجمعة وحدهم لم تنعقد بهم، بخلاف المرضى. لو عندنا مرضى من المستوطنين يعني رجال مكلفين أحرارا مستوطنين مرضى، لا يجب عليهم الجمعة لأنهم معذورون، لكن تصح لو صلوا وحدهم. لو عندنا 40 مريضا صلوا جمعة، أو عندنا 39 صحيحا وواحد مريض تمام 40، تصح الجمعة به، تنعقد به الجمعة، لأنه إنما لم تجب عليه لعذره، بخلاف العبد والمرأة والصبي فإنهم لم تجب عليهم لنقصهم، لم تجب عليهم ليش؟ لنقصهم. فلو عندنا 40,000 امرأة يريدن أن يصلين جمعة ما يصح، ما يصح حتى يكون معهن 40 رجلا حرا مستوطنا. وهكذا لو كان عندنا 100 عبد يريدون أن يصلوا الجمعة ما يصح منهم إلا تبعا، صبيان، صبيان ونساء وعبيد ما يصح إلا تبعا، لا يصح إلا تبعا. وهم يقولون أن كل من صحت منهم الجمعة استقلالا وجبت عليهم، كل من صحت منهم الجمعة استقلالا وجبت عليهم، إلا ذوي الأعذار الذي تقدمت أعذارهم أمس وعذر تركها وجمعة المطر. فكل من انعقدت بهم الجمعة مستقلين وجبت عليهم، يعني ليس هناك من تصح منه الجمعة استقلالا ولا تجب عليه إلا المعذور الذي تقدم أمس ذكر أعذاره وعذر تركها وجمعة المطر وحل شدة البرد وحر مرض وعطش وجوع وقد ظهر أو غلب الهجوع مع اتساع وقتها وعري وأكل ذي ريح كريه النيء إن لم يزل في بيته، تمام؟ فذوي الأعذار تنعقد بهم الجمعة ولا تجب عليهم. لو فرضنا أنه ما عندنا إلا ذوي أعذار ما نوجب عليهم، لكن السالم من الأعذار إذا انعقدت بهم الجمعة وجبت عليهم. وهذه مهمة، نقطة مهمة يستفاد منها في المسائل الآتية معنا إن شاء الله. قال: ذي صحة أي ذي سلامة من الأعذار السابقة التي سبقت معنا كلها، وليس شرط أنه ألا يكون مريضا فقط، ألا يكون مريضا ولا يكون هناك مطر ولا يكون هناك وحل ولا يكون هناك شدة برد ولا يكون شدة حر، نفس الشروط السابقة، بس شدة البرد ما تأتي مع الجمعة. قال: وشرطها في أبنية، يعني شرط صحة الجمعة أن تقام في أبنية، أن تقام في أبنية، يعني أن تقام داخل القرية أو داخل البلد. والمراد بالأبنية ما يعد للدوام، ما يعد للدوام في العرف، يعني ما يكون في العرف بناء معدا للدوام، للدوام. أخرج هنا، أخرج خيام البدو الرحل، فخيام البدو الرحل لا يصح أن يقام فيها جمعة لأنها ليست دار مقام، لأنها ليست دار مقام. وقد نقل الشافعي الإجماع على أن الجمعة لا تصح إلا في دار مقام، على أن الجمعة لا تصح إلا في دار مقام. على كل، يعني كلام الشافعية أنه لا يصح أن تقام جمعة خارج البلد، يعني هذا المجتمع البيوت خارج البيوت كامل معنا مسجد أو مصلى، هل يصح أن نصلي فيه الجمعة؟ عند الشافعية لا يصح، ولو كان منسوبا إلى البلد لا بد أن يكون في خلال الأبنية، ولو في آخر صف من الأبنية لا بد أن يكون داخل الأبنية. يعني مثلا عندنا قرية فيها 100 بيت، في أوصافها فراغات، ملعب كرة، مصلى عيد، صالة مدرسة، صالة مستشفى، مسجد، يصح أن نصلي الجمعة في أي شيء من هذا، في الملعب أو في صالة المدرسة أو في مصلى العيد أو حتى في الشارع مع الكراهة، لأننا داخل الأبنية، داخل الأبنية. فلو كنا خارج الأبنية لم يصح أن تصلى الجمعة ولو كانت في مسجد، ولو كانت في مسجد. لهذا لم يصلى الجمعة يوم عرفة بعرفة، مع أنها من أهل مكة مسافة قريبة، ليست مسافة قصر، كما سئل ابن عباس هل نقصر إلى عرفات؟ قال لا، لا تقصر إلى عرفات، أقصر إلى جدة، إلى الطائف، إلى عسفان. فمع هذا لم يصلوا لأنها خارج البلد، ولم يصلي أهل القرى القريبة من عرفات لأنها خارج البلد، لأنها خارج البلد. طرف القرية في بيوت عن يمينها وشمالها، إذا كان ما فيش بيوت عند الشافعية ما يصح، عند الحنابلة يصح، إذا كان منسوبا للبلد، إذا كان منسوبا للبلد يعني متصلا به فيصح عند الحنابلة. طيب، مشكلة الشافعية فيما يظهر من كلام المتأخرين منهم أنهم يعتبرون كل قرية بلد مستقل. فلو عندنا مثلا وادي، وادي بين جبلين فيه 50 قرية، 50 قرية، في وسط هذا الوادي جعلوا مسجدا للجمعة، الذي يفهمه أو يوهمه كلام الشافعية أنه لا يصح الجمعة فيه، لا بد أن يكون في وسط قرية. لكن دليلهم اللي استدلوا به هو حديث أسعد بن زرارة أنه جمع بهم في نقيع الخضمات من هزم النبيت من حرة بني بياضة، يرد عليهم. لماذا؟ لأن الذين تجمعوا معه من كل أنحاء يثرب، من كل أنحاء المدينة، فبلغوا 40 وصلوا في هزم النبيت من حرة بني بياضة. فالشرط الذي ذكره الشافعي لا بد من 40 من أهل القرية نفسها فيه نظر. أما الشافعي رحمه الله في كتابه الأم فيقول من كان أغلب سوقهم واحدا فهم أهل بلد واحد، من كان أغلب سوقهم واحدا فهم أهل بلد واحد. يعني معنى أغلب سوقهم أنه عندنا مواد نادرة الاستهلاك قد نحتاج نذهب لها إلى المخاء، وعندنا مواد يسيرة مثل الماء والعصير والأشياء اليسيرة موجود معنا في القرى دكاكين، لكن الأشياء المتوسطة البر، الرز، الملح، الأشياء هذه المتوسطة، الزيت نحوها، هذه في سوق مشترك بين القرى. القرى المشتركة في هذا السوق هي تعتبر بلدا واحدا، تعتبر بلدا واحدا، تأخذ أحكام البلد الواحد، في القصر لا نقصر حتى نجاوزها كلها، في الجمعة أنه لا يجوز تعدد الجمعة داخل نطاق هذه القرى إلا في مكان واحد منها، وغير ذلك من الأحكام. كلام الشافعي رحمه الله هذا دقيق جدا، دقيق جدا، وهو أقرب ما يشخص لنا الوضع في المدينة النبوية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها كانت أبياتا متفرقة ودورا كثيرة يجمعها اسم يثرب أو اسم المدينة. فكان الشيخ الوصابي رحمه الله يعتبر المديرية، فكان يقول وصاب بلد واحد، وصاب العالي بلد واحد، وصاب السهل بلد واحد. وفيه نظر، لأن بعض المناطق وصاب العالي مثلا بعيدة جدا عن بعضها، حتى ربما تكون أبعد من مسافة سفر، ليس للطول لأنها 80 كيلو، ولكن لمشقة الوصول، لمشقة الوصول. يعني أحيانا أسهل علي أن آتي الحديدة ولا آتي إلى بعض مناطق وصاب لصعوبتها. فكلام الشافعي دقيق، وينبغي للشافعية أن يأخذوا بعين الاعتبار. فما كان داخل القرى بهذا الشكل فيصح الصلاة فيه، ويعتبرون أهل بلد واحد. لو اجتمع 40 من أهل الوادي من القرى المتفرقة في الوادي صحت بهم الجمعة، لأنهم مستوطنون في بلد واحد على حسب كلام الشافعي، وإن أوهم كلام المتأخرين من الشافعية خلافه. قال: وشرطها في أبنية جماعة، أي وشرطها أن تصلى جماعة في أبنية. على كل حال، يعني لو عندنا مثلا مسجد في مكان خارج البلد، خارج الوادي، لا يصح أن نصلي فيه جمعة. ليش؟ لأن الجمعة لها شروط، وشروطها لم ترد منصوصة، فنستقيها ونستنبطها من الحال الذي فعل فيه النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة وترك، فنستنبط منها الشروط. فإذا كان عندنا البلد مثلا هذا الوادي في خلاله يصح أن نصلي جمعة في أي مكان، في جربة، في ملعب، في مدرسة، في مسجد، في بيت كبير. لكن في معنا واحد صلح مسجد طريق على الخط خارج البلد في خبت، فخرجنا لقضية لمهمة إلى هناك، ما يصح أن نصلي جمعة في هذا المسجد لأنه خارج البلد، خارج بكل الاعتبارات. إيش الواجب علينا؟ نرجع إلى البلد فنصلي جمعة، أو نحضر الجمعة مع بلد آخر، إذا كان معنا بلد أقرب من بلادنا فنحضر معه. قال: جماعة، أي لا تصح الجمعة إلا جماعة، لا تصح فرادى. والمراد أن تكون ركعة منها جماعة، أن تكون ركعة تامة منها جماعة. فلو صلوا ركعة جماعة ثم أحدث الإمام وهو زائد عن 40 وخرج فأتموا فرادى صحت جمعته. يعني الإمام صلى بهم ركعة تامة، وهو في خلال انتصابه للركعة الثانية أحدث، وهو زائد عن 40، يتم لأنفسهم وجمعتهم صحيحة لأنهم قد صلوا ركعة مع الإمام. فأما إذا لم يصلوا ركعة مع الإمام فلا تصح جمعتهم. وهكذا إذا كان الإمام الذي أحدث هو تمام 40، لا بد ينتظر إذا بيصلي، يعني إذا بتوضأ ويرجع يصلي من جديد. قال: وشرطها في أبنية جماعة 40. دليلهم قالوا أن العلماء قد أجمعوا على اشتراط العدد للجمعة، أن العلماء قد أجمعوا على اشتراط العدد للجمعة، ولا نعلمه، قد صح بأقل من 40، ولا نعلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة صلى بأقل من 40، حتى إن الشافعي رحمه الله يقول: لا أعلم أحدا من أهل العلم قال بجواز الجمعة بأقل من 40، لا أعلم أحدا من أهل العلم قال بجواز الجمعة بأقل من 40، مع أن الحنفية رحمهم الله يقولون بأن الجمعة تصح بثلاثة، والإمام الرابع بشرط أن تكون في مدينة، أن تكون في مدينة فيها سوق وأمير يسمونه مصر. فوجه الدلالة على اشتراط 40 فأكثر أن هذا هو الذي صح أولا، فمن ادعى الصحة في أقل منه فعليه الدليل. الشيء الثاني هو أن الصحابة رضي الله عنهم لم يقيموا الجمعة في القرى المحيطة بالمدينة، في القرى القريبة من المدينة، لأن أول جمعة أقيمت بعد جمعة النبي صلى الله عليه وسلم جمعة بجواثة قرية من قرى البحرين هي الآن في الأحساء، فمعناها أنه لم تقم، وهؤلاء أصحاب القطيف والأحساء جواثة تقريبا قدموا في السنة السادسة للهجرة، يعني 6 سنين لم تقم الجمعة إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدلك على أنه لا تجزئ الجمعة بالعدد القليل. لماذا؟ لأن وجود التخلف من عوالي المدينة من يضعف عن المشي ونحوه ويستطيع أن يقيم الجمعة في مسجده، هذا احتمال وارد جدا، يعني من الاحتمال الكبير أن يتخلف 3 في عوالي المدينة اللي تبعد عن المسجد النبوي 2 كيلو مثلا 3 كيلو، فاحتمال كبير جدا يتخلف ناس فيها، ومع هذا لم يعلم عن أحد منهم أنه أقام جمعة. فلو كانت الجمعة تصح ب3 مثلا لوجبت الجمعة على الذين تخلفوا لكبر السن لا يستطيعون الحضور إلى مسجد النبي ويمكنهم الحضور إلى مسجدهم، أو يجتمعون في بيت أحدهم فيصلون جمعة. فلو أمكن لو كان يجوز ذلك لحصل ولا نقل لنا. مذهب الإمام مالك رحمه الله أنه يشترط أن يكون عددا كبيرا، يشترط أن يكون عددا كبيرا بدون حصر، يعني ما حصره ما حددها بكم، لكن يكون عددا كبيرا في بلد جامع. الإمام مالك اشترط شرطين: أن يكون البلد كبيرا جامعا، وأن يكون العدد كثيرا، وأن يكون العدد كثيرا. أما الزيدية فقالوا يصح برجل وامرأتين جمعة، وكثير من إخواننا الآن الذين يدعون الترجيح هم يسيرون على مذهب الزيدية، يسيرون على مذهب الزيدية لأنهم لم يوافقوا أي مذهب من المذاهب المعتبرة، يسيرون على مذهب الزيدية. فالزيدية منضبطون بقاعدتهم أنه ما صح في الجماعة صح في الجمعة، والجماعة تصح برجل وامرأتين فتصح كذلك بهم الجمعة، فيصلي الرجل وامرأتين، بس أظنهم يشترطون المسجد يعني ما يجوزونها في البيت. طيب، قال رحمه الله: جماعة ب40 وهي، أي وجماعة ال40 هي بصفة الوجوب، يعني 40 مسلما بالغا عاقلا ذكرا حرا مستوطنا. فإذا اختل واحد من هذه 5 شروط لم تنعقد الجمعة. ما يكفي المقيم، يعني عندنا مثلا منطقة نزل فيها عمال يشتغلون عازمون يبقون 6 أشهر، فأهل القرية مثلا خرجوا معهم عمل، خرجوا الخبت يترمون أصحاب تهامة، بقي العمال في البلد، هل لهؤلاء العمال أن يصلوا الجمعة؟ الجواب لا، هم مقيمون تجب عليهم الجمعة تبعا لأهل البلد، تبعا لأهل البلد، لكن ما تصح منهم استقلالا. فلهذا يقول هنا بصفة الوجوب، وقد تقدمت صفة الوجوب وهي التكليف البلوغ العقل والحرية والذكورة والاستيطان. أما الصحة فلا تشترط لأنها ترخيص لا فقد أهلية. والوقت، أي من شروطها الوقت، بأن تبدأ في وقت بعد دخول وقت الظهر وتنتهي قبل خروجه، بأن تبدأ بعد دخول وقت الظهر وتنتهي قبل خروجه. فلو شرعوا في الخطبة قبل دخول وقت الظهر لم تصح خطبتهم ما لم تقع أركانها في الوقت، ما لم تقع أركانها في الوقت. قال رحمه الله: فإن يخرج، قال بصفة الوجوب والوقت، فإن يخرج يصلي الظهر بالبناء، أي إذا خرج الوقت صلوا الظهر بناء على الجمعة، يعني هم صلوا الجمعة متأخرين، معهم وليمة معهم مناسبة، قالوا يجوز نأخر الجمعة، قلنا يجوز عادي، تغدوا وكرموا ضيوفكم وبعدين صلوا الجمعة. فتباطؤوا، وجاء الخطيب طول، بدأ الخطبة 3 وطول. المهم أنهم في التشهد الأخير أذن المؤذن لصلاة العصر، إيش نقول لهم الآن؟ التشهد الأخير هذا خلوه تشهد أوسط، قوموا زيدوا 2 ركعة حولوها ظهرا، حولوها ظهرا. هذا معنى قوله فإن يخرج يصلي الظهر بالبناء، أي بالبناء على الجمعة ولا يستأنفه من جديد، لا يزيدون إضافة على ركعتين ركعتين أخرى وتكون ظهرا. قال رحمه الله شروطها تقديم خطبتين، أي من شروط صحة الجمعة أن يسبقها خطبتان، فلا تصح الجمعة بدون خطبتين. قال يجب أن يقعد بينتين، خطبتين يشترط أن يخطبهما قائما وأن يقعد بينهما خلافا للجمهور، الجمهور لا يشترطون القيام ولا القعود بين الخطبتين، لكن الشافعي يشترطون القيام والقعود لأن هذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الجمهور موافق لطريقة الاستدلال عند الشافعية بلزوم ما لزمه النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة، لكنهم قالوا إن القيام والقعود لا يدخل تحت مسمى الخطبة، فالخطبة تسمى خطبة ولو كان قاعدا ولو كان قائما، وعليه فلا تجب لأنها ليست من يعني مما يدخل في مسمى الخطبة، فالخطبة يصدق عليها اسم الخطبة هو قاعد أو مضطجع. قال يجب أن يقعد بينتين، ركنهما أي ركن الخطبتين، ركنهما القيام، القيام شرط وليس ركنا، القيام شرط للخطبتين وليس ركنا، ركنهما القيام والله احمدي أي والحمد، بأن تقول الحمد لله أو أحمد الله أو لله الحمد، ولا بد من لفظ الحمد ولفظ الجلالة، وبعده صلي على محمد أي الركن الثاني الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن كل عبادة وجب فيها ذكر الله وجب فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى ورفعنا لك ذكرك، والحنابلة على هذا أيضا. وليوصي بالتقوى أو المعنى، يشترط لفظ الصلاة ولفظ محمد، وليوصي بالتقوى أو المعنى، يوصي بتقوى الله أو بمعنى تقوى الله نحو أطيع الله، في كلتيهما، أي يشترط الحمد والصلاة على النبي والوصية بالتقوى في الخطبتين كلتيهما، فيقول مثلا الحمد لله والصلاة على رسول الله، ما يشترط لفظ محمد في الصلاة، يشترط لفظ الصلاة ولا يشترط لفظ محمد، الحمد لله والصلاة على رسول الله، اتقوا الله عباد الله، أو استعدوا للقاء الله، أو أعدوا للموت فإنما بعده من السؤال والعذاب والنعيم أمر عظيم مثلا، ثم يعني يقرأ آية وبهذا تمت الخطبة الأولى، وبهذا تمت الخطبة الأولى. نعم. قال وليوصي بالتقوى أو المعنى كما نحو أطيع الله في كلتيهما، أي في كلتا الخطبتين لابد من هذه الثلاث الأركان، الحمد والصلاة على النبي والوصية بالتقوى، والستر أي ستر العورة، فلا يصح أن يصلي منكشف، أن يخطب الجمعة منكشف العورة الخطيب، أي تكفي بالزائد قوة الحاجة بشرط أن يصلي على النبي فيها. قال والستر والولاء بينتين وبينما صلى، أي ويشترط الموالاة بين الخطبتين وبين الصلاة، فإذا خطبوا الخطبتين ثم ذهبوا تغدوا ورجعوا يصلون يصح؟ ما يصح لعدم الموالاة، لابد أن تكون الخطبتين متواليتين والصلاة ولاؤهما، يعني لابد أن تكون الصلاة أيضا موالية للخطبتين. قال والستر، والستر والولاء بينتين وبينما صلى وبالطهرين، أي الطهر عن الحدث الأكبر والأصغر والطهر عن الخبث، الطهر عن الحدث والطهر عن الخبث. قال ويطمئن قاعدا بينهما، ستر العورة، ويطمئن قاعدا بينهما ويقرأ الآية في إحداهما، المؤلف خلط بين شروط الخطبة وبين أركانها، ويطمئن قاعدا بينهما ويقرأ الآية في إحداهما، يقرأ الآية في إحدى الخطبتين وجوبا، فلو لم يقرأ آية في إحدى الخطبتين لم تصح الجمعة. واسم الدعاء ثانية للمؤمنين، هذا اسم الدعاء ثانية للمؤمنين، يعني يشترط أن يدعو للمؤمنين في الخطبة الثانية، هذا لم يسلم به الإمام أحمد، الإمام أحمد عنده الأركان أربعة فقط هي التي ذكرت قبل، الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والوصية بالتقوى وقراءة آية في إحدى الخطبتين، اسم الدعاء ثانية للمؤمن هذا من مفردات الشافعية، واسم الدعاء ثانية للمؤمنين، وحسن تخصيصه بالسامعين، أي يستحب أن يدعو لمن حضر الجمعة لما فيه من تأليف قلوبهم وتشجيعهم، ولأنهم أولى الناس بالدعاء، فيقول مثلا اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه. طيب، إذن شروطها: الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، والطهارة من النجس وستر العورة، والقيام والقعود بينهما، والولاء بين الخطبتين، والولاء بينهما بين الصلاة. وأركانها: الحمد والصلاة على النبي، ولفظهما متعين، والوصية بالتقوى ولو بالمعنى، وقراءة آية في إحداهما، والدعاء للمؤمنين في الثانية. الحنفية والمالكية لا يشترطون هذه الأركان، يقولون يجب أن يخطب خطبة تسمى في العرف خطبة، تسمى في العرف خطبة، فإذا كانت تسمى خطبة عرفا صحت ولا يشترط توفر هذا. يعني بمعنى لو قام يذكر الله ذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله ربع ساعة، لا يصح أن تكون خطبة عندهم. ليش؟ لأن هذا لا تسمى خطبة في العرف. وهذا يستفاد منه نقطة مهمة، وأن بعض القرى يكون عندهم خطيب معتاد غاب فيصلون ظهرا، مع إمكان أن يقوم شخص من الحاضرين يأتي بأركان الخطبة، وعليه فلا تصح ظهرهم، لا تصح ظهرهم، وعليهم أن يصلوا جمعة، عليهم أن يصلوا جمعة. تصل بذات مرة رجل يقول الخطيب غائب، هل نصلي ظهرا؟ قال أنت عارف تقرأ وتكتب؟ قال نعم. ليش ما تخطب أنت؟ قال ما أعرف شو أخطب. أملينا عليه الأركان الخطبة وشيء من الكلام، قال لي أخطب بهذا صلاة الجمعة، الأمر سهل. ها؟ كيف؟ يعني قاطع صلاة ولا يصلي في البيت؟ يعني يصلي في البيت ويوم الجمعة يحضر المسجد، ما يصليه أصلا ولا يصلي في البيت؟ ما أركنكش. ها؟ على كل حال، حتى وإن ولم يوجد إلا هو فيصلي بهم الجمعة وجوبا ويصلون معه. قال رحمه الله تعالى: سننها الغسل وتنظيف الجسد ولبس أبيض وطيب إن وجد. يعني سنن الجمعة أن يغتسل وينظف جسده بشامبو وصابون، ويزيل يقص الشارب وينتف الإبط ويحلق العانة، ولبس أبيض وطيب أي يتطيب إن وجد، وبكر المشي لها من فجري، يعني يبكر من الفجر ويمشي مشيا لا يركب. هذا لغير الخطيب، أما الخطيب فيستحب أن يؤخر حتى يخرج وقت الخطبة. أيوة للجمعة. وبكر المشي لها من فجري، وازداد من قراءة وذكري، ما يبقى يلعب يضيع وقته يجابر يتكلم، لا يكثر من القراءة وذكر الله والصلاة. وسنة الخطبة بالإنصات والخف في تحية الصلاة، أي يستحب للحاضرين أن ينصتوا للجمعة، فيكره لهم أن يتكلموا، يكره لهم. عند الشافعية مستحب في الجديد، وفي القديم وفاقا للجمهور واجب، في القديم وفاقا للجمهور يجب الإنصات. والخف في تحية الصلاة، أي إذا صليت تحية المسجد فيستحب أن تخف وقت الخطبة. باب صلاة العيدين: تسن، يعني صلاة العيد واجبة، وفيها خلاف بين أهل العلم، منهم من قال واجبة عينا كما هو مذهب الحنفية، منهم من قال واجبة كفائيا كما هو مذهب الحنابلة، ومنهم من قال سنة هو مذهب الشافعية. تسن ركعتان، فهي ركعتان إذن أداء أو قضاء، أداء أو قضاء العيدين. لو منفردا تسن، يعني تسن لكل أحد صلاة العيد، للرجل للذكر والأنثى والحر والعبد والمقيم والمسافر، جماعة أفرادا، تسن ركعتان لو منفردا، لكن الأفضل الجماعة بالإجماع. بين طلوع وزوالها أداء، يعني بين طلوع الشمس وإن لم ترتفع قيد رمح، وزوالها أي وقوفها في كبد السماء، فبين هذين الوقتين وقت العيد أداء. قال أداء بين طلوع وزوالها أداء، أما القضاء فتقضى في أي وقت حتى بعد الزوال قضاء. قال تكبير سبع أول الأولى يسن، يعني يسن أن يكبر سبع تكبيرات بعد دعاء الاستفتاح في الركعة الأولى. حتى المرة صلي في البيت، المسافر يصلي في الطريق ولو على الراحلة. قال تكبير سبع أول الأولى يسن، يعني يسن أن يكبر سبع تكبيرات بعد دعاء الاستفتاح في الركعة الأولى، يكبر للإحرام ثم يدعو الاستفتاح ثم يكبر سبع تكبيرات ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ الفاتحة. قال تكبير سبع أول الأولى يسن، والخمس في ثانية من بعد أن كبر في إحرامه وقومته، يعني خمس في الركعة الثانية سوى تكبيرة القيام، وسبع في الأولى سوى تكبيرة الإحرام. هذا معنى قوله من بعد أن كبر في إحرامه في الركعة الأولى وقومته في الركعة الثانية، وخطبتان بعدها كجمعته، يعني ويخطب الإمام بعد العيد بعد صلاة العيد خطبتين كما يخطب في الجمعة، بس في الجمعة قبل العيد قبل الصلاة وفي العيد بعد الصلاة، ولا تصح إلا بعدها، فلو خطب قبل الصلاة لم تصح ويخطب بعدها. خطبة واحدة تصح لأنها أصلا سنة، الخطبتان سنة من حيث هي، لو لم يخطب أصلا ليس عليه شيء، فلو خطب خطبة أتى بعض السنة، لكن السنة الكاملة أن يخطب خطبتين للإجماع. قالوا خطبتان بعدها كجمعته، كبر في الأولى منهما تسعا ولا، أي يكبر في الخطبة الأولى منهما تسع تكبيرات ولاء، في العيد في الصلاة ما يكبر ولاء، يكبر ويتأنى الله أكبر الله أكبر، يرفع يديه بين كل مع كل تكبيرة، ويذكر الله بين كل تكبيرتين، هذا في الصلاة. أما في الخطبة فلا، في الخطبة يسردها سردا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، إن الحمد لله نحمده ونستعينه، فيسردها سردا. في الصلاة ما يسردها سردا حتى ولو كان منفردا، بل يقول الله أكبر الله أكبر فيفردها. نعم أيوه. لكن الأفضل في عيد الفطر أن تؤخر الصلاة قليلا، والأفضل في عيد الأضحى أن تعجل. الأفضل أن تؤخر في عيد الفطر ليتمكن الناس من إخراج زكاة الفطر، وفي الأضحى الأفضل أن تعجل ليلحق الناس أضاحيهم. كم معك أضاحي لهذا السنة في عيد رمضان؟ ها؟ طيب. قال والسبعة في ثانية أي أولى، أيوة يكبر سبعا في أول الخطبة الثانية. قال أي أولى، أي أول الخطبتين، أول الخطبة الأولى وأول الخطبة الثانية، والتكبير ليس من الخطبة ولكنه شعار العيد، الخطبة أولها الحمد. قال وسن من قبل صلاة الفطر فطر، يستحب أنك تأكل قبل خروجك إلى صلاة العيد لصلاة عيد الفطر، فإن لم تأكل في بيتك فيستحب أن تأكل في الطريق أو تأكل في المصلى، هذا في صلاة الفطر عيد الفطر. أما عيد الأضحى فالأفضل أنك لا تأكل إلا من الأضحى. قال كذا، قال وسن من قبل صلاة الفطر فطر، كذا الإمساك حتى النحر، أي حتى تنحر وتأكل أضحيتك. وبكر الخروج للخطيب، أي يستحب أن يبكر الخروج إلى المصلى أو إلى المسجد إلا الخطيب، فالأفضل أنه يتأخر حتى لا يخرج إلا وقت الصلاة لأنه أهيب لخروجه. والمشي والتزيين والتطيب، أي يستحب المشي للركوب، والتزيين بأن يتزين يلبس أحسن ما يجد، والتطيب أن يتعطر، وكذلك الغسل كما تقدم هو داخل في التزيين. ويستحب أن يخالف بين الطريقين، فيمشي من طريق ويرجع من طريق أخرى. وكبروا ليلتي العيد إلى تحرم بها، يقول وكبروا ليلتي العيد من غروب الشمس إلى تكبيرة الإحرام لصلاة العيد، فيكبرون في الطريق، في المساجد، في الأسواق، في المطابخ، في البيوت. إذا قام كبر، وإذا جلس كبر، وإذا دخل البيت كبر، وإذا خرج كبر، ونحو ذلك. تكبير الشعار بأن يرفع صوته بالتكبير. قال تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم. قال وكبروا ليلتي العيد إلى تحرم بها، أي تحرم بصلاة العيد. قال كذا لما تلا الصلوات بعد صبح التاسع إلى انتهاء عصر يوم الرابع. يقول يستحب التكبير عقب الصلاة قبل أذكار الصلاة، يستحب التكبير عقب الصلاة قبل أذكار الصلاة، من صبح يوم التاسع إلى عصر اليوم الرابع، يعني رابع العيد الذي هو الخامس، نعم، آخر أيام التشريق. فيكبر اليوم الثالث عشر، التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، يكبر هذه الخمسة الأيام عقب الصلاة قبل أذكار الصلاة. هذا غير الحاج. أما الحاج فيبدأ تكبيره من ظهر يوم النحر. الحاج يبدأ التكبير في حقه من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. باب صلاة الكسوف والخسوف. ذي ركعتان، أي صلاة الكسوف والخسوف ركعتان بلا خلاف. حوت ذي ركعتان وكلا هاتين، أي كلا الركعتين، حوت ركوعين وقومتين. يعني يكبر الإحرام ويدعو دعاء الاستفتاح ويقرأ الفاتحة، ثم يقرأ ما شاء الله أن يقرأ، ثم يركع، ثم يقوم فيقرأ الفاتحة، ثم يقرأ ما شاء الله أن يقرأ، ثم يركع، ثم يعتدل، ثم يسجد، وهكذا في الركعة الثانية. قال ذي ركعتان وكلا هاتين حوت ركوعين وقومتين، وسن تطويل اقتر القومات، أي يسن تطويل القراءة في القومات، فيقرأ في القيام الأول قدر البقرة، وفي الثاني قدر آل عمران، وفي الثالث قدر النساء، وفي الرابع قدر المائدة. وسنة تطويل اقتر القومات وسبحة الركعات والسجدات، فيسبح في الركوع الأول قدر 100 آية من البقرة، وفي الثاني بقدر 80، وفي الثالث بقدر 70، وفي الرابع بقدر 50، وفي الرابع بقدر 50 آية من البقرة. قال والجهر في قراءة الكسوف لقمر، والسر في الكسوف. الشافعية خلافا للجمهور يرون أنه يسن الإسرار بالقراءة في كسوف الشمس، والأقرب قول الجمهور أنه يسن الجهر بالقراءة، ودليل الشافعية مدخول، استدلالهم غير ناهض والله أعلم. قال وخطبتان بعدها كالجمعة، وقدم على فرض بوقت وسعة. يقول وبعدما تصلي صلاة الكسوف خطب خطبتين. لم يجمع العلماء على شرعية الخطبة، فالجمهور أنه ليس لها خطبة الكسوف، إنما إذا احتاج الإمام أن ينبه على شيء نبه، وإلا فلا. مذهب الشافعية والحنابلة أن لها خطبتان، أن لها خطبتين، لكن دليل الخطبتين غير قوي، فإذا اكتفى بخطبة واحدة لا لوم عليه. قال قدم على فرض بوقت وسعة، أي إذا جاء في وقت صلاة، حصل الكسوف في وقت صلاة، أيهما نقدم، الفرض أو الكسوف؟ إن كان الوقت واسعا بحيث نصلي الكسوف وندرك الوقت الفرض، فنبدأ بالكسوف. مثلا كسفت الشمس وقت الظهر أول الوقت، فنصلي الكسوف ساعتين ساعتين ونص، وبعدين نرجع نصلي الفرض. فإذا كان الوقت ضيقا بأن كسفت الشمس في آخر وقت الظهر وأنا ما قد صليت، أبدأ ونصلي الظهر. قال قدم على فرض بوقت وسعة، ويصح أن تصلى خفيفة أخف من هذه القراءة، لأن يقرأ في الأولى ورقة وفي الثانية ورقة مثلا، المهم أنه يصلي بركوعين وقيامين، ويصح أن تصلى ركعتين عاديتين كركعتي الفجر. باب صلاة الاستسقاء. صلى كعيد بعد أمر الحاكم، بتوبة والرد للمظالمين. يعني إذا قحط الناس فيستحب لهم أن يصلوا صلاة الاستسقاء، يستحب لهم أن يصلوا صلاة الاستسقاء، ويستحب قبل الخروج إلى الصلاة أن يأمر الحاكم الناس بالتوبة ورد المظالم والمصالحة فيما بينهم. قال والبر والاعتاق والصيام، أي ويأمرهم بالبر، بر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام، ويفعلون غير ذلك من أنواع البر التي تقبل برحمة الرب عليهم. قال والبر والاعتاق والصيام، أي أن يصوموا ثلاثة أيام، ثلاثة أي والصيام ثلاثة أيام، ورابع الأيام فليخرجوا، بعدما يصومون ثلاثة أيام ويتصدقون يخرجون في اليوم الرابع صائمين ببذلة التخشع، يخرجون بثياب الخدمة والبذلة، لا يلبسون ثيابا جميلة بل ثيابا متواضعة، ويتخشعون فينزلون رؤوسهم ويتباكون مع رضع ورتع وركعي، مع رتع مع رضع أي يخرجون الأطفال الرضع من أجل أن يسترحموا الله بهم، ورتع أي يخرجون الدواب معهم، الدواب لاستنزال الرحمة بهم فقد سقي الناس بنملة، وركعي أي الشيبات الذين منحني ظهورهم كالركع يخرجونهم معهم حتى لعل دعاءهم أرجى للقبول، واخطب كما في العيد باستدباري، أي واخطب كما في العيد بأن تكون الخطبتين بعد الصلاة، بعد الصلاة، والأقرب هنا أن الخطبة واحدة في الاستسقاء، الأقرب أن الخطبة واحدة في الاستسقاء كالعيد تماما، تكبر سبع تكبيرات في الأولى وخمس في الثانية، وتقرأ بسبح وهل أتاك حديث الغاشية، أو بالجمعة أو بقاف واقتربت، نفس العيد تماما. قال فصنع كما يصنع في العيد. قال واخطب كما في العيد باستدباري، باستدباري يعني باستدباري للناس عكس العيد، العيد تستقبل الناس تخطب، في الاستسقاء يستقبل الناس يخطب، فلما يشرع في الدعاء يدعو دعاء طويلا وهو مستقبل للناس، ثم يستدبرهم ويستقبل القبلة فيدعو وهو مستقبل للقبلة، يدعو الإمام سرا وجهرا، فإن جهر أمنوا وإن أسر دعوهم، وإن أسر دعوا. قال وأبدل التكبير باستغفاري، يعني بدل تكبيرات خطبة العيد أبدلها بيش باستغفار، فقل أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله تسع في الأولى وسبع في الثانية، لأن الاستغفار مناسب للحال. قال رحمه الله كتاب الجنائز الغسل والتكفين والصلاة عليه ثم الدفن مفروضات كفاية، هذه الأربعة واجبة على الكفاية، الغسل والتكفين والصلاة والدفن. قال ومن شهيدا يقتل في معركة الكفار لا يغسل ولا يصلى. طيب من مات في قتال الكفار بسبب القتال، من مات في قتال الكفار بسبب القتال سواء قتل أو لم يقتل، سواء قتل أو لم يقتل، يعني مات مع قتال الكفار إما بسبب القتال، يعني من مات بسبب القتال سواء قتل أو لم يقتل، يعني بمعنى أنه إما قتل وإما هو يجري يقاتل فسقط فمات، أو يعني جاءته رصاصة طائشة لا يدرى من قتله، أو يضرب هو يقصف يعبي الدبابة من داخل فكظمت ورجع عليهم الحريق فاكتظموا فماتوا، فلم أي سبب من الأسباب الذي بسبب القتال مات، فلو مات بكورونا يغسل ويكفن ويصلى عليه وإن كان في وقت المعركة، لكن ما مات بسبب القتال، مات بسبب آخر. ها أيها في الجبهة المراد، المراد هنا قتال الكفار الصريحين. نعم. قال في معركة الكفار لا يغسل ولا يصلى، أي عليه طبعا لا يجوز عند الشافعية تغسيله ولا يجوز الصلاة عليه، حرام ويكفن بثيابه التي مات فيها لتشهد له. قال بل على الغريق والهدم والمبطون والحريق، يعني الشهداء الذين الرسول قال شهداء أمتي كثير، الحريق شهيد والغريق شهيد والمبطون شهيد وما تموت في الناس شهيدة، هؤلاء يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم لأنهم شهداء في الآخرة لا شهداء في الدنيا. قال وكفني السقط بكل حال، يعني السقط إذا قد تخلق فيه خلق آدمي فيكفن ويدفن، يكفن ويدفن. أما إذا لم يتخلق فيه خلق آدمي فيجوز رميه، يجوز رميه. فإذا تخلق خلق آدمي قبل 4 أشهر فيكفن ويدفن بس ولا يغسل. قال وبعد نفخ الروح باغتسالي، أي إذا قد نفخ فيه الروح إذا تم 4 أشهر ودخل في الخامس فيغسل أيضا، مع أنه أبو شجاع يقول إيش لا يغسل، أبو شجاع آخذ برأي البويطي وهذا آخذ بالمعتمد في المذهب الذي نص عليه الشافعي في الأم والمختصر المزني، وهو أنه يغسل ويكفن ويدفن ولا يصلى عليه الذي بعد نفخ الروح. وإن يصح فكالكبير يجعل، إذا صاح الصبي بعد خروجه أو رضع أو تحرك حياته حركة مستقرة بحيث نعرف أنه ولد حيا ثم مات فحكمه حكم الكبير، فيجب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، تمام؟ قال وإن يصح فكالكبير يجعله. وسن ستره، أي ويسن إذا مات الميت أن يستر جميع بدنه، أما ستر العورة فواجب لكن ستر جميع بدنه. وسن ستره ووترا يغسل، اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. قال وترا يغسل بالسدر والأولى، لا بالسدر في الأولى، أي يغسل بسدر في الغفلة الأولى، والصابون يقوم مقامه. وبالكافور الصلب، أي يغسل أيضا بالكافور في الغسلات الأخرى. والآكد في الأخير، أي والآكد أن يكون الكافور في الغسلة الأخيرة. وقد تقدم أن ذكرنا لكم كيفية التغسيل، لأنه يمر اليد على بطن الميت مع رفع ظهره قليلا بلطف قوي بقوة لطيفة، يعني بحيث يخرج الفضلات المتهيئة للخروج، ثم ينجى مع ستر عورته بأن يضع المغسل كفا أو خرقة على يده ويغسل له، ينظف له السوأتين، ثم يغسل أعضاء الوضوء، ثم يبدأ بجانب رأسه الأيمن، ثم جانب جسده الأيمن ما أقبل منه، ثم ما أدبر، ثم جانب بدنه الأيسر ما أقبل منه ثم ما أدبر، وهذه غسلة، ثم يضيف غسلة أخرى كذلك وثالثة ورابعة وهكذا. قال وذكر كفن في عراض لفائف 3 بياض، أي الذكر يكفن في 3 لفائف عراض بياض، هذا الأفضل طبعا، ولا يصح أن يكفن في قميص، يصح أن يكفن في 1 الواجبة خرقة 1 تستر جميع البدن، لكن هذا الأفضل أن تكون 3 لفائف، تفرش 3 لفائف ويطرح فيها الميت، تلف عليه الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم يربط، ثم يربط حتى لا ينكشف، فإذا وضع في اللحف أزيل الرباطات. قال لها، أي للأنثى، لها لفافتان والإزار ثم القميص البيض والخمار. المرأة تكفن بـ5 أثواب مزيدة على الرجل، صح؟ المرأة مزيدة على الرجل، تكفن بـ5 أثواب، إزار يستر ما بين السرة والركبة، ثم قميص أي درع فوقه، ثم خمار على الرأس، ثم لفافتان، تمام؟ وهذا مذهب الأربعة والظاهرية. قال والفرض للصلاة كبر ناوية، أي والفرض لصلاة الجنازة أن تكبر الإحرام، و3 تكبيرات بعده. قال والفرض للصلاة كبر ناويا بها صلاة الجنازة، ثم اقرأ الحمد وكبر ثانية، ثم اقرأ سورة الفاتحة ركن. قال وكبر ثانية، أي وكبر تكبيرة ثانية، وبعده صلي على المقفي، أي على النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو المقفي أي آخر الأنبياء، وبعده صلي على المقفي، وثالثا كبر تدعو لمن توفي، أي تدعو لمن توفي بعد التكبيرة الثالثة. ايه بس فهمها انت انه ثالثا تدعو يعني بعد التكبيرة الثالثة تدعو لمن توفي. اقل الدعاء دعاء بامر اخروي او دنيوي يفضي الى اخروي، تقول اللهم اغفر له ارحمه اسكنه الجنة، واحد من هذا يكفي. او دنيوي يفضي الى اخروي كقولك اللهم اقضي دينه يكفي ذلك ايضا. ولا يصح ان تقول مثلا اللهم اكمل لاولاده بيته، اكمل لاولاده البيت، اللهم جنب اولاده قسام السوء الذين يقسموا الاراضي ياخذونها على الايتام، هذا ما هو دعاء له، لا بد ان تدعو له هو. نعم. قال وثالثا تدعو لمن توفي من بعده التكبير، التكبير الرابعه والسلام وقادر يلزمه القيام. هذه الأركان إذن، القيام والنية تكبيرة الإحرام وأربع تكبيرات والفاتحة والصلاة على النبي والدعاء للميت، هذه سبعة أركان صلاة الجنازة. ودفنه لقبلة قد أوجبوا، أي يجب أن يدفن باتجاه القبلة، يجب أن يدفن الميت باتجاه القبلة. وسن في لحد بأرض تصلب، إذا كانت الأرض صلبة فالأفضل أن يدفن في لحد، وإن كانت رخوة فالأفضل أن يدفن في شق، والشق واللحد جائزان بلا كراهة في كل الأراضي، لكن الأرض الرخوة الأفضل لها الشق لئلا تنهار على الميت، والأرض الصلبة الأفضل فيها اللحد لأنه الذي دفن به النبي صلى الله عليه وسلم. تعزية المصاب فيها السنة 3 أيام توالي دفنه، أن يعزى أهل الميت 3 أيام من بعد دفنه، ولا يستحب الزيادة على ذلك إلا لمن كان غائبا، لأن المعزية بعد 2 شهر مجددة كل الأحزان يقولون، يعني الميت قد مات قبل 3 أيام فأكثر، الناس خلاص يريدون الشخص ينسى الموت، وأنت تجي بعد 5 أيام تقول له عظم الله أجرك، قل له ما تحصل عظم الله أجرك، لا ما يستحب، استحب 3 أيام فقط. واستدل العلماء على 3 الأيام هذه في حديث لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج، فأذن لها بالإحداث 3، قالوا لأن شدة المصيبة على النفس تبقى 3 أيام ثم بعد ذلك تهون، فيستحب التعزية 3. ويعزى الذكور الإناث، لكن لا يعزي الشابة إلا محرمها، لا يعزي الشابة إلا محرمها، لكن معنا امرأة الجيران عجوز مات زوجها، السلام عليكم كيف عمتي فلانة، بدون مصافحة طبعا، عظم الله أجركم وغفر لميتكم وخلف الله عليكم، لا مانع السنن هذه إذا كانت كبيرة لا تشتهى. أما الشابة سواء كانت مزوجة أو بكرا فلا يجوز أن يعزيها إلا محارمها فقط، كما لا يجوز أن يسلم على الشابة إلا محرمها، ولا يجوز لها أن ترد السلام إلا على محرمها. إيش رأيك له طالبة تروح من المدرسة كل يوم تقول لها السلام عليكم السلام. نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. قال تعزية المصاب فيها السنة 3 أيام توالي دفنه، وجوزوا البكاء بغير ضرب وجه ولا نوح وشق ثوب، أي جوزوا البكاء على الميت لقوله عليه الصلاة والسلام إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا أو يرحم، يعني باللسان عند أن يحصل الندب وغوثاه وجبلاه وسنداه، من لنا بعدك من إلى آخره. قال بغير ضرب وجه، فضرب الوجه لا يجوز، اللطم من الكبائر ونتف الشعر وشق الجيب. قال وشق بغير ضرب وجه ولا نوح وشق ثوبي، فهذه من المحرمات، فقد برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصالقة والحالقة والشاقة. قال رحمه الله كتاب الزكاة. تجسد كم معنا؟ 30 52 شهداء دنيا وشهداء آخرة وشهداء دنيا وآخرة. شهداء الدنيا من ماتوا في قتال الكفار بسبب القتال فقط عن نظر عن أمره في الآخرة إيش يكون؟ نحن لنا ظاهر أمره أنه شهيد لا نغسل ولا نصلي عليه. والثاني شهيد في الآخرة فقط، الغريق، الحريق، المرأة مات في نفاسها، المبطون. في الدنيا نغسل ونصلي عليه، وفي الآخرة حكم الشهيد. الثالث شهيد في الدنيا والآخرة، وهو الذي مات في قتال كفار بسبب القتال وهو مخلص، فهذا إيش يكون؟ شهيد في الدنيا نغسل ونكفنه، لا نغسل ونصلي عليه، وشهيد في الآخرة لأنه مرضي مقبول عند الله تعالى. سبحانك اللهم.